السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنشرع في هذا المجلس في آخر باب من أبواب هذا الكتاب، أعني كتاب الحدود من هذا الكتاب المبارك بلوغ المرام، مع شرحه الغزير الفوائد منحة العلم، وهو آخر باب أيضا في هذا المجلد الثامن بفضل الله عز وجل، ويبقى مجلد واحد من مجلدات الأحكام وهو التاسع، ثم مجلد في كتاب الأدب وهو العاشر. أسأل الله عز وجل أن ييسر التمام والانتفاع والإخلاص والقبول والتوفيق. قال الحافظ رحمه الله: باب التعزير وحكم الصائل. إذن سيذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ما يتعلق، أحاديث تتعلق بأمرين. أمر أول التعزير، وهو العقوبة في غير الحدود، فإن لمن له ولاية كالحاكم ومن ينوب عنه كالقاضي وكذلك الوالد وكذلك المعلم ونحو ذلك حق التأديب. والتعزير، الحاكم يعزر لمعصية الله تعالى التي ليس فيها حد، فيجتهد يقدرها باجتهاده، ليس لها قدر معلوم بخلاف الحد، فالحد مقدر مقدر. أما التعزير فليس مقدرا، قد يكون بالجلد وقد يكون بالسجن وقد يكون حتى قال العلماء قد يكون بالتوبيخ، مجرد التوبيخ واللوم والعتاب في حق من يؤثر في ذلك على حسب اجتهاد الحاكم بما يردع عن معصية الله تعالى. فهناك معاصٍ كثيرة لم يجعل الشرع فيها حدا معلوما، كفطر يوم من رمضان مثلا عمدا بلا عذر، هذا كبيرة من الكبائر وليس فيه حد معلوم، كذلك عقوق الوالدين شيء من العقوق مثلا ليس فيه حد معلوم، وهكذا. وحكم الصائل، هذا هو القسم الثاني من هذه الترجمة، والصائل هو الذي يصول على غيره ويهجم عليه لأجل أن ينال من دمه أو عرضه أو ماله، فهذا يدفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أسهل، بالأسهل فالأسهل، بما يحقق حماية هذا المال أو العرض أو النفس، ولو أدى ذلك إلى قتله إذا كان لا يندفع إلا بالقتل كما سيأتي إن شاء الله. إذن سوف نبدأ اليوم بالكلام عن التعزير، والشيخ الشارح سوف يتكلم عنهما جميعا باعتبار إيضاحه للترجمة. قال وفقه الله: التعزير لغة مصدر عزره، يعزره تعزيرا إذا منعه ورده وأدبه أو أعانه وقواه ونصره، فهو من ألفاظ الأضداد، وقد جاء في القرآن بالمعنى الثاني ولم يأتي فيما علمت بالمعنى الأول صريحا، وإن كان يحتمل في بعض. فقوله تعالى: وعزروه ونصروه، قيل معناه التوقير، أيضا يأتي بمعنى التوقير قال العلماء، لأنه عطف عليه النصرة فلهذا فسر بالتوقير، وخاصة إذا عطف عليه التوقير صريحا كمثل قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، فهناك يكون بمعنى النصرة مثلا لأنه عطف عليه التوقير، وهناك بالعكس في سورة الأعراف عكس ما في سورة الفتح، فهو جاء بهذه المعاني في القرآن. وأما الذي نقصده هنا في اصطلاح العلماء فهو ضد ذلك، وهو المنع والتأديب، تأديب ليمنعه عن معصية أو عن شيء لا يليق، ولهذا قال فهو من ألفاظ الأضداد، أي من الألفاظ التي تأتي للمعنى وضده. وشرعا، ولاحظ أنه لم يقل اصطلاحا فقط، فينظر هل التعزير بهذا المعنى جاء في نصوص الشريعة أو هو اصطلاحي. إذا كان لم يأتي بهذا المعنى إلا في اصطلاح العلماء فالأولى أن يقال هنا اصطلاحا: التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة. الفرق بين شرعا واصطلاحا أننا إذا قلنا هذا التعريف شرعي فهو مأخوذ من نصوص الشرع، وإذا قلنا اصطلاحي فهو من اصطلاحات العلماء. فهل جاء التعزير بمعنى التأديب على معصية لا حد فيها في النصوص الشرعية؟ لا يحضرني ذلك. وهل جاء في لسان الصحابة بهذا المعنى؟ ينظر ويحرر. ثم مثل التأديب على معصية بشرط أن تكون هذه المعصية، قال لا حد فيها ولا كفارة، أما إذا كان فيها حد أو كفارة فقد حد فيها العظيم سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بلاغا عنه عقوبة لا تتعدى، الأصل فيها أنها لا تتعدى. قال وذلك كالخلوة بالمرأة الأجنبية، هذه معصية ليس فيها حد ولا كفارة، أو التخلف عن صلاة الجماعة أو الفطر في رمضان لغير عذر، أو سرقة ما لا قطع فيه مثلا ما دون النصاب، أو شهادة الزور أو الرشوة وغير ذلك من الأفعال المخالفة للشريعة التي لم يرد فيها حد ولا كفارة. وقولنا لا حد فيه يخرج ما فيه حد كالزنا والسرقة ونحوهما، وقولنا ولا كفارة كالجماع في رمضان أو في حال الإحرام، فهذان فيهما كفارة فيكتفى بهما عن التعزير، لأن فيها عقوبة حددها العظيم سبحانه وتعالى. قال وقد وقع بعض علماء اللغة كصاحب القاموس في وهم في هذا الموضع، حيث ذكروا أن التعزير يطلق على الضرب بما دون الحد المقدر، ولا ريب أن هذا وضع شرعي لا لغوي، وهم إذن لا ريب أن هذا وضع شرعي لا لغوي يجمعهما حقيقة التأديب لغة كما تقدم، ويفترقان في القيد الشرعي وهو قوله بما دون الحد المقدر، لأنه قبل ورود الشرع ليس فيه حدود مقدرة، وقد اعتذروا عنه بأنه لم يلتزم الألفاظ اللغوية، بل يذكر المنقولات الشرعية تكثيرا للفوائد. وسلم من هذا الوهم الجوهري حيث قال التعزير التأديب، ومنه سمي الضرب دون الحد تعزيرا، فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن اللغوية بزيادة قيد. هذا الكلام معناه أن صاحب القاموس وهو الفيروزابادي لما أتى للكلام عن معنى التعزير قيده بقوله بما دون الحد المقدر، مع أن هذا كون التأديب لا يكون تعزيرا إلا إذا كان دون الحد، هذا حقيقة شرعية لأنها مستفادة من الشرع، بينما صاحب القاموس الأصل فيه أنه هل يتكلم عن الحقائق اللغوية أو الشرعية؟ لغوية، لأنه كتاب لغوي ليس كتابا شرعيا، نحن لا نسأله عن المعاني الشرعية بل نسأله عن المعاني اللغوية. واعتذر عنه الشيخ بأنه لم يلتزم أنه لا يقول إلا إيش، لا يلتزم الألفاظ اللغوية فقط، بل إنه يذكر أيضا المعاني الشرعية تكثيرا للفوائد، لكن هذا يشكل عليه أنه لو كان كذلك لكان الأولى أن يفصل بين المعنيين، فيقول مثلا معناه في اللغة لأنه أصل موضوع الكتاب، يقول معناه في اللغة كذا وفي الشرع كذا، أما أن يقتصر على المعنى الشرعي فهذا يوهم أن هذا هو نفس المعنى اللغوي، بينما في الحقيقة أن المعنى الشرعي فيه قيد ليس في المعنى اللغوي، ففي اللغة التعزير هو التأديب مطلقا كثر أو قل أو ما فيه حد أو ما ليس فيه حد، بدليل أنه هذه المعاني اللغوية موجودة قبل الشريعة، قبل الشريعة لم يكن هناك أصلا حدود حتى يقال فيما دون الحد، فهل امرؤ القيس يعرف الحدود مثلا؟ لا، ما عندهم حدود أصلا، وبالتالي يقال التعزير هو التأديب مطلقا في اللغة، أما في الشرع فهذا شيء آخر، وخذ منه أنه لا بد أن يكون إيش بما دون الحد ونحو ذلك، بما سيأتي الخلاف فيه وتفصيله. فإذا كلام الجوهري أفضل، لماذا؟ لاحظ قال التعزير التأديب مطلقا، ثم قال ثم زاد زيادة قال ومنه سمي الضرب دون الحد تعزيرا، إذن أشار إلى أن المعنى الشرعي أخذ من المعنى اللغوي بزيادة قيد عليه، وهذا هو الغالب في العلاقة بين المعاني الشرعية واللغوية، أن يأخذ المعنى اللغوي ويزاد عليه قيد مثلا قيده. قال والحد يخالف التعزير في 10 أمور ذكرها القرافي وابن عابدين، منها أن الحد مقدر والتعزير غير مقدر، سيذكر هنا 10 أمور من باب الفروق. القرافي طبعا له كتاب اسمه الفروق، هذا الكتاب يحدد فيه الفروق بين بعض المسائل يجمعهم، وقد بدأه بالفروق بين الشهادة والرواية فتتبعها سنين عددا ثم زاد عليها حتى صارت كتابا في الفروق، وعلم الفروق الفقهية علم مهم يبين الفروق بين الأمور المتشابهة. فذكر هنا أن القرافي ثم ابن عابدين ذكر 10 فروق بين هذا وذاك، بين الحد والتهديد. أولا واضح طبعا أن الحد مقدر بحد معين لا يزاد عليه ولا ينقص عنه، بينما التعزير غير مقدر بل موكول إلى اجتهاد الإمام. ثانيا أن الحد لا تجوز فيه الشفاعة والتعزير تجوز فيه الشفاعة، لأن التعزير ليس إلزاما من الله عز وجل ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، وإنما هو يرجع إلى الاجتهاد. فإذا شفع فيه إنسان خاصة إذا كان، طبعا الشفاعة ينبغي أن لا تكون معارضة للمصلحة الشرعية، لكن قد يشفع فيه إنسان بأنه مثلا شخص صالح وأن هذه زلت منه وما إلى ذلك، كما سيذكر في الفرق الثالث. ولذا قال في الفرق الثالث: ثالثا أن الناس أمام الحدود سواء، بخلاف التعزير فتعزير ذوي الهيئات أخف كما سيأتي. الحد المقدر من الله يطبق على الجميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة كما سبق بنت محمد سرقت لقطعت يدها ولقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. أما التعزير فيراعى فيه مكانات الناس، لأن المقصود به الاجتهاد. وقد يورث الحد عندما تقول له: والله الله فرض علينا أن نعاقبك بهذا، خلاص انتهى الأمر محسوم، لا نقبل فيه شفاعة ولا نجامل فيه أحدا ولا يعني نراعي فيه دنيا ولا غيره، لا نراعي فيه ذا منزلة ولا دنيا ولا غير ذلك. ولا تأخذكم به ما رأفة في دين الله إن كنتم، حتى الفقير أو المسكين لا يراعى، والغني لا يراعى، وذو المنزل وهكذا. أما هذا فهو اجتهادي، فإذا فربما كان ذو المنزلة يجد من تعزيره ما لا يجد غيره، لأنه صاحب منزلة وكذا فلا يقبل، يعني تأخذه الآن. فربما بعضهم حتى في الحدود الشرعية والعياذ بالله، وهذا من الكبر طبعا مذموم، أخذته الأنفة حتى كفر والعياذ بالله في حد أو في قصاص كما هو معروف في بعض القصص المنقولة في التاريخ. فبالتالي يراعى، ولهذا وهذا جاء في حديث: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، حتى ولو يعني فيه كلام أو أنزلوا الناس منازلهم أيضا فيه كلام، لكن عموما يعني قد يعني ورد فيه ذلك. رابعا أن الحد لابد أن يكون في معصية بخلاف التعزير، فقد لا يكون في معصية كتأديب الأولاد والطلاب ونحو ذلك. الحد مجرد ورود حد في شيء يدل على أنه معصية، بل يدل على أنه من الكبائر. أما التعزير فقد يكون على ترك الأدب وما لا يليق وما إلى ذلك ووسائل الأشياء. وهل هناك فرق مثلا الطالب لم يبدي الاحترام الذي ينبغي للدرس أو للمدرس أو بعض صور ذلك؟ قد لا تكون معصية ولكن يحسم الباب ليؤدب ويقوم على أكمل الأخلاق وكذا فيؤدب، خاصة إذا نهي مثلا مرة ومرتين وخشي منه أن يفسد الناس الآخرين الأولاد الآخرين فقد يضرب مثلا، خاصة أنه غير مكلف. ألا ترى أن ابن عشر يضرب على صلاة مع أنه ليس مكلفا من باب التربية له على المحافظة على الصلاة وإن لم يكن معصية عليه في ذلك الوقت؟ وهل هناك فرق بين التعزير والتأديب؟ قيل بالفرق، وهو أن التعزير بسبب المعصية والتأديب أعم منه، يعني قيل التأديب يعم سواء كان على معصية أو على غيرها، بينما التعزير لا يقال إلا للمعصية كما تقدم في تأديب الولد والطالب. قال البخاري: باب كم التعزير والأدب. هذا يحتمل أن الواو للمغايرة وهو الأصل، ويحتمل أنه عطف تفسيري. وقيل لا فرق، وهو ما جرى عليه الجوهري في صحاح طبط بالوجهين وغيره، حيث قال التعزير الأدب. والصائل اسم فاعل من صال يصول، الآن انتقل إلى القسم الثاني من الترجمة. والصائل اسم فاعل من صال يصول صولا إذا سطى ووثب، فالصائل على شيء القاصد الوثوب عليه، والمراد هنا من سطى عاديا على غيره يريد نفسه أو عرضه أو ماله، سواء كان الصائل آدميا أو بهيمة. قد يكون آدمي مثل قطاع الطرق، وقد يكون معتديا على النفس فقط لا يريد مالا، ليس قاطع طريق، لكن مثلا حصلت بينهما إشكال فأراد أن يقتله. وقد يكون بهيمة، ثورا مثلا هجم على شخص، هذا أيضا يدخل في دفع الصائل. فسواء قصد النفس أو العرض والعياذ بالله كما يفعل المجرمون، أو وهو أشد من المال أو المال، فهؤلاء كلهم يدخلون في الصائل. قال ثم قال: مشروعية التعزير ومقداره. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي سنتناوله اليوم، ولكن مباحثه والخلاف فيه طويل. وسبب ذلك أن قوله لا يجلد في فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. ما المقصود إلا في حد من حدود الله؟ قيل في الحد المعروف الاصطلاحي وهو العقوبة المقدرة. وعلى هذا ما المقصود بهذا؟ قيل يعني لا تتجاوز. بعض العلماء أخذوا بظاهر الحديث وهم قلة، فقالوا معناها أن التعزير لا يتجاوز 10 أسواط فقط، لا يجوز أن تجلد 11 صوتا تعزيرا فضلا عما فوق ذلك، وهو لا يقل من العلماء. وذهب آخرون إلى أن المعنى لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، أي إلا في معصية من معاصي الله. فليس الحدود هنا بالمعنى الاصطلاحي وإنما بالمعنى الشرع العام، فإن محارم الله يطلق عليها حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها. فليس المقصود الحدود هذه فقط، وإن المقصود محارم الله ونحو ذلك من المعاني، والله أعلم. فقالوا المقصود لا يجلد في مجرد الأدب لغير معصية إلا في معصية من المعاصي. إذا كانت معصية فلك أن تجد فوق 10، أما إذا كانت تأديبا من غير معصية فليس لك أن تجد إلا 10 أسواط. فإذا العلماء اختلفوا في معنى هذا الحديث، منهم من قال بناء على هذا اختلفوا في أكثر مقدار التعزير، فمنهم من قال 10 فقط أخذا بظاهر هذا الحديث على ما فهم منه وجعل الحد هنا هو الحد الاصطلاحي، ومنهم من قال يجلد ليس لا يحد ب10 بل هذا في التأديب. طيب ما هو الأعلى؟ قالوا الأعلى هو أن لا تبلغ الحد الذي من جنس هذه المعصية، فلا يمكن أن تبلغ مثلا بخلوة أو قبلة أو كذا لأجنبية حد الزنا، لا يمكن، لأن يعني الله عز وجل قدر حتى لو جامع هذه المرأة لا يجلد مثلا إذا كان غير محسن أكثر من إيش؟ من 10، فلا أكثر من لا يجلد غير 100 جلدة، فلا يمكن أنت أن تقول إذا قبلها يجلد 100 جلدة كأنه جامعها، لا يمكن، فبالتالي يكون ما دون ذلك، لكن لا يمنعون أن يكون فوق 10 أسواط. يقولون مثلا ممكن يكون 40 جلدة كذا إلى 90، لكن لا يبلغ مثلا 100 أو لا يبلغ أكثر من 100. وبعضهم قال بل التعزير لا يحد بحد معين، لأن هذا الحديث في الأدب وليس في التعزير في المعاصي، فيقولون إلا في حد أي إلا في معصية، فإذا كانت معصية فللحاكم على حسب ما يرى من المصلحة، ولو بلغ إلى القتل على حسب إيش ما يرى فيه المصلحة أنه لا بد منه لردع الناس عن المعاصي. هذه خلاصة الكلام في هذا الحديث. قال رحمه وفقه الله الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو أبو بردة بن نيار بكسر النون بعدها تحتانية وتحتانية يائية مخففة، واسمه هانئ، وهذا يبين أن اسم هانئ هذا قديم حتى في الجاهلية موجود قبل الصحابة، وليس كما يظن بعضهم أن هانئ هذه من الأسماء المدللة التي أحدثت مثل شادي وسامي ورامي وهذه الأسماء، لا، هانئ هذا اسم حتى جاهلي عند العرب موجود، هناك في العرب في الجاهلية من يسمى بهذا الاسم. هانئ بن نيار ابن عمرو البلوي الأنصاري شهد بيعة العقبة الثانية وحضر بدرا وما بعدها. إذا من الصحابة من كان اسمه هكذا، ومنهم قولهم أم هانئ بنت أبي طالب، وهنا هذا الصحابي شهد بيعة العقبة الثانية التي كان فيها 70، وهو بيعة العقبة قيل 2 وقيل 3، وحضر بدرا وما بعدها، المشهور أنهما 2، وحضر بدرا إذن هو من أهل بدر، وكانت معه راية بني حارثة يوم الفتح، هو بلوي وبنو بلي ليسوا من الأوس والخزرج ولكنهم خالطوهم وسكنوا معهم حتى صاروا حلفاء لهم فصاروا من الأنصار بهذا الاعتبار، لأنهم موجودون في المدينة قبل قدوم الإسلام. وأظن أن أبا بردة بن نيار قد ذكر في بعض الأحاديث أنه خال البراء بن عازب الأوسي، فهم حصلت بينهم مصاهرات وكذا وصاروا كأنهم جزء من، ومنهم بنو العجلان الذين مروا معنا في قضية الملاعنة، فإذا هم صاروا كأنهم جزءا من الأنصار وإن لم يكن نسبهم راجعا إلى الأوسي والخزرج. وهو صاحب الشاة التي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم، لأنه ذبح قبل الصلاة، قصة معروفة في الصحيحين. وكانت معه راية بني حارثة يوم الفتح، وهذا يبين تداخله مع الأوس لأن بني حارثة من الأوس، وشهد مع علي حروبه كلها، مات سنة 45 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الحدود باب كم التعزير والأدب، من طريق الليفي أنه قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا يعني يشعر بتكرر هذا، لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. ورواه البخاري أيضا ومسلم كلاهما من طريق ابن وهب أنه قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه، نلاحظ أن هذا الإسناد الثاني في زيادة أبي عبد الرحمن بن جابر، حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال وذكر الحديث. وقد ذكر الدارقطني هذا الاختلاف في العلل، يعني بالاختلاف ذكر أبي عبد الرحمن وحذفه، ورجح رواية الليث ومن تابعه في عدم ذكر لفظة أباه، وعلى هذا يكون ذكر لفظة الأب مما يسمى عند المحدثين بالمزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. وفي التتبع كتاب نعم الإلزامات والتتبع للدارقطني فيما ألزم وتتبع فيه الشيخين البخاري ومسلم رجح رواية عمرو بن الحارث بزيادة هذه اللفظة، فقال وقول عمرو صحيح، يعني هذا كأنه يشعر بأن الزيادة هذه هي المقبولة ويكون حصل سقط في الإسناد الآخر. وقد ذكر الحافظ أن هذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث، الظاهر أنه لا يقدح إذا كان والده ثقة وينظر في ترجمته وهو جابر بن عبد الله، هذا إذا كان ثقة فهو لا يضر. وهذا الحديث الصحيحين على كل حال، لكن هو حمله على طريقة المتأخرين، قال فيحتمل أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه وثبته فيه أبوه، حدث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة، وهذا في تكلف ويسلكه العلماء الجهابذة من المتأخرين كثيرا طريقا للجمع، لكنه جمع متكلف، ولهذا لم يكن أئمة العلل المتقدمون يسلكون مثل هذا المسلك. ولهذا الدارقطني رغم اختلاف قوله في الحديث في الوجهين لم يقل هذا الكلام، ليس صريحا يعني في هذا، وإن كان قوله الثاني يحتمل في قول عمرو صحيح، لكن دائما يرجحون في الغالب في مثل هذا ولا يجمعون بمثل هذه الجموع المتكلفة التي اعتاد عليها كثير من علماء من تأخر، رغم جلالتهم وحفظهم ومنزلتهم العظيمة وعلومهم الجمة التي يستفاد منها، ولكن اختلف المتقدمون والمتأخرون في الحديث وغيره فإنه يصدق عليهم قول ابن مالك، فما كان أصح علم من تقدم. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله لا يجلد روي بفتح الياء مبنيا للمعلوم لا يجلد، وبضمها مبنيا لما لم يسمى فاعله لا يجلد أي لا يجلد أحد، وروي مجزوما على النهي ومرفوعا على النفي لا يجلد لا يجلد، وهو اللي هو النفي لا يجلد أبلغ من النهي لا يجلد. لماذا؟ لأن فيه تقريرا وتأكيدا لاجتنابه، لأنه نفي للشيء من أصله، وأما النهي فلا يعطي هذا المعنى. قال علماء البلاغة الخبر المراد به الطلب آكد من الطلب، فمثلا والوالدات يرضعن أولادهن، هذا أبلغ من لو قال يا أيها الوالدات لترضعن أولادكم. لماذا؟ لأن والوالدات يرضعن كأن هذا أمر محسوم لا يتصور خلافه ولا ليس هناك مجال لغيره أصلا، فهو مؤكد. عموما الخبر المراد به الطلب آكد من الطلب، الطلب يطلب منك، هناك من يمتثل هناك، أما هنا هذا الأمر حسم وقضي ولا ينبغي غيره ولا يجوز سوى. قال ويؤيد الأول وهو النهي رواية عند البخاري لا تجلدوا، هذا بالنهي صريحا جاء في رواية، لكنه قد يكون من تصرف الرواة بالمعنى. قوله فوق 10 أصوات في رواية البخاري فوق 10 ضربات، وفي رواية فوق 10 جلدات، والمعنى واحد، جلدات أصوات ضربات، والصوت يعني في الجملة طبعا يحمل الضربات على الأصوات والجلدات، والصوت ما يضرب به من جلد سواء كان مظفورا، هكذا مكتوب عندي بالضاء، هكذا عندكم يا مشايخ بالضاء ولا بالضاد؟ ما أدري كيف عندكم بالضاء ولا بالضاد، على كل هذه الكلمة يعني تحتاج إلى تحرير. أم لم يكن؟ قوله إلا في حد من حدود الله اختلف في معناه على قولين. الأول أن المراد بحدود الله محارمه من ترك واجب أو فعل محرم، وهذا تفسير ابن تيمية ونسبه لطائفة من أهل العلم، وبه قال ابن القيم وقالوا إن الحديث في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه والمعلم صبيه، والمعنى لا يجلد أحد أو لا يجلد أحد أكثر، نعم الذي قلت آنفا أي لا يجلد، الظاهر أنه لا يجلد أحد، نعم ليس لا يجلد أحد، نعم وإن كان المعنى محتملا يعني لا يجلد أحد أحدا، نعم. قال والمعنى لا يجلد أحد أكثر من 10 أصوات إلا أن يكون الجلد في محارم الله تعالى. وإطلاق الحد على محارم الله وارد في القرآن، قال تعالى في الواجبات تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال تعالى في المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها. وقيل إن الحد يطلق على الحد الفاصل بين الحلال والحرام، ولهذا قال فلا تعتدوها، والله أعلم. الثاني أن المراد بحدود الله تعالى ما ورد عن الشارع فيه حد مقدر بعدد مخصوص كحد الزنا والقذف وغيرهما أخذا بظاهر اللفظ. واستدل هذا القائل بأنه ورد إطلاق الحدود على العقوبات المقدرة كقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه خف الحدود 80. يعني هناك قولان كما قلنا، في حدود الله قيل محارمه عموما، وقيل بل الحدود المخصوصة العقوبات المقدرة. فإن قال أصحاب القول الأول هذا معنى اصطلاحي، هذا معنى اصطلاحي لا يوجد في النصوص أن المقصود بالحدود هو هذا، قال الآخرون بل هو وارد، ألا ترى قول عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، ومعروف أنه لا يقصد أي معصية، يقصد الحدود المعينة. وقد يستدل له بأقوى من ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، هذا يشعر بأنه الحد المعلوم يعني العقوبات المقدرة، وإلا فالمعاصي والتعزير قد يشفع فيه على ما تقدم تقريره، والله أعلم. وإذا تتبع الإنسان سيجد أنه ربما أطلق أقم في حد الله عز أقم في كتاب الله ذلك، لكن قد تجد في الاستعمالات استعمال الحد بمعنى العقوبة المقدرة، والله أعلم. الوجه الرابع، ظاهر الحديث دليل على أنه لا يزاد في التعزير على 10 أصوات، لأن الحديث ورد بصيغة القصر التي طريقها النفي والاستثناء، وهذا من أبلغ طرق القصر، وقد أخذ بهذا الحديث بعض أهل العلم بناء على التفسير الثاني كما تقدم. يعني جمع بين الأخذ بالظاهر، الظاهر الثاني هو أنه في حد أي في عقوبة مقدرة، والظاهر الأول أن هذا حصر فلا يزاد في التعزير بحد بحال من الأحوال على 10 أصوات، فعند هذا لا يجوز أن يجلد 11 جلدة في أي شيء إلا في حد شرعي في حدود مثل الزنا والقذف وما إلى ذلك. لكن هذا قول وليس هو قول عامة أهل العلم كما سيأتي. الوجه الخامس، ليس لأقل التعزير حد مقدر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، ذكر ذلك ابن القيم ولم يذكر فيه خلافا، فقد يكتفى فيه بالضربة وباللوم والتوبيخ ونحو ذلك كالهجر وترك السلام عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكعب بن مالك ومن معه، لأنه لو تقدر لكان حدا، والتقدير لا يكون إلا بنص من الشارع يجب المصير إليه، ولا نص على أقل التعزير فيكون مفوضا. هو لو قدر لكان حدا، هذا يعني بناء على الحقيقة التي هي قيل الصلاحية وقيل الشرعية، ويعني لا ليس فيه كبير إشكال، لكن التعويل على ما بعده أنه لا تقدير إلا بنص ولا نص على أقل التعزير فيكون مفوضا إلى رأي الحاكم حسب المصلحة. لكن خالف في هذا القدوري من الحنفية فقدر أدنى التعزير ب3 جلدات، لأن ما دونها لا يقع به الزجر، يعني هذا رأيه، يرى أن مجرد جلدتين مثلا هذا لا يشكل الزجرة، فينبغي أن لا يقل التعزير عن 3 جلدات. وأما أكثر التعزير وهذا هو الذي يهمنا في هذا الحديث، ففيه 4 أقوال. قول الأول أنه لا حد لأكثر التعزير مطلقا، بل هو مفوض إلى رأي ولي الأمر بحسب ما يراه رادعا وزاجرا. دائما إذا قلنا مفوض إلى رأي كذا، فعندنا القاعدة المشهورة من خير لمصلحة غيره فتخير تخير مصلحة، ليس مقصود أنه يفعل ما يشاء مطلقا هكذا، لا، يعني ينظر ما فيه المصلحة، وما خير لمصلحة نفسه فتخير تخير الشاهين. إذا خيرت لمصلحتك أنت صم أو أعتق أو أطعم، نقول هذا يرجع إليك، لا يلزم أن تأخذ بالأسهل ولا بالأشق، ما يناسبك. أما إذا كان لمصلحة غيرك فلا بد أن تنظر ما فيه المصلحة، هذه قاعدة عامة في الشريعة، ولهذا جاءت قاعدة متفرعة عنها، تصرف الإمام منوط بالمصلحة، وهذا من هذا. هذا هو المعتمد في مذهب مالك، والوجه المقدم في مذهب الشافعي، واختاره أبو يوسف من الحنفية، والشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ عبد العزيز ابن باز. وهذا القول مؤيد بأمور 3. أولا، أن هذا القول يتمشى مع ظاهر الحديث ولا يحتاج معه إلى تأويل ولا إلى مخالفة ظاهره، أو ادعاء أن الإجماع منعقد على خلافه. يعني أما كونه لا يحتاج معه إلى ادعاء أن الإجماع منعقد على خلافه فنعم، وأما كونه متمشيا مع ظاهر الحديث فلعل الشيخ يقصد بهذا إذا حملنا حد من حدود الله على المعاصي، فيكون إيش يكون يقولون هذا هو ظاهر الحديث، لأن معنى حدود الله في الشريعة المعاصي وليس معنى العقوبات المقدرة في القرآن والسنة، فبالتالي يحمل على هذا، فيكون المعنى لا يؤدب إلا بعشر جلدات فما دون، فيكون ليس هناك مخالفة ظاهرة لظاهر الحديث. هذا إذا ادعينا أن ظاهر الحديث في المعاصي عموما، أما إذا ادعينا أنه أو رجحنا أنه في العقوبات المقدرة فهو لا يتماشى مع ظاهر الحديث، لكن الظاهر هذا شيء نسبي، قد يكون الظاهر عندك غير الظاهر عندي، لأن المتبادر لك غير المتبادر لي. ثانيا أن هذا مؤيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء من بعده، كما يقول ابن تيمية ومن بعده ابن القيم، فقد شرع تعزير الشارب المدمن للخمر بالقتل في المرة الرابعة كما تقدم على القول بذلك، وعزم صلى الله عليه وسلم على تحريق البيوت على المتخلفين عن حضور الجماعة، وهذا وإن لم يفعله لكنه لا يعزم إلا على حق، ولهذا بعضهم أعد من السنة الهم، هم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، وعزر بتضعيف الغرم على السارق. طبعا بعض العلماء يرون أن التعزير بالمال منسوخ، وهذا رأي كثير من العلماء، وبعضهم يرى أنه غير منسوخ، هذا رأي ابن تيمية، وعزر بتضعيف الغرم على السارق لما لا قطع فيه كما تقدم، وجلد عمر رضي الله عنه في الخمر 80 إلى غير ذلك، يعني زاد 40 جلدة على 40 التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو على القول بأن جميع تعزير، وهذا قول ليس بصحيح أو يعني ضعيف كما تقدم. ثالثا أن هذا القول مناسب لنوعية الجريمة واختلاف الأشخاص والأزمان، فإن التعزير يختلف باختلاف هذه الأمور، هذا ترجيح مقاصدي، حتى يحصل الزجر فعشر جلدات ربما لا تؤثر شيئا في إنسان مثلا مدمن على معصية معينة ويجاهر بها ويشجع الناس عليها، نجلده عشرا ثم يفعل ثم عشرا ثم يفعل، هذا لا يزجره، يحتاج إلى زاجر أقوى. والقول الثاني أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد المقدر بها، فلا يبلغ بالتعزير على النظرة والخلوة والمباشرة حد الزنا، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع، ولا على الشتم بدون القذف حد القذف، يعني ننظر إلى الحد الذي من جنس هذه المعصية فلا يبلغ به التعزير، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي. ونعم فلا يبلغ بالتعزير. نعم. ورواية عن أحمد حكى ابن هبيرة وابن قدامة واستحسن هذا القول ابن القيم في الطرق الحكمية وخالفه في موضع آخر منه وفي بقية كتبه كما تقدم، يعني استحسنه في موضع واحد ولكن في معظم كلامه يرجح القول الذي تقدم، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الرجل الذي رفع إليه وقد وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك 100 جلدة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له فجلده 100. وهذا الحديث قال فيه الشيخ هنا ثم إن فيه اضطرابا وقد ضعفه أبو حاتم والبخاري والترمذي والنسائي على فرض الثبوت فواقعة عين فلا تفيد العمومة في كل تعزير. هذا هو يعني كون النعمان في حادثة معينة قدر هذا بما دون الحد، هل يدل هذا على أنه عام؟ لا، لأن الفعل لا عموم له، مع أن الحديث فيه كلام أصلا، أن الحديث فيه كلام، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، يعني أحمد وأصحاب السنن، فهذا تعزير جاء في حق محصن وحده الرجم، أي فبلغ به 100 فقط، نعم دون الحد. والقول الثالث أنه لا يبلغ التعزير أدنى الحدود إما 40 أو 80 عموما، يعني لا ننظر إلى الحد الذي من جنسه، لا عموما أدنى الحدود عموما، إما 40 على أنه حد المماليك وإما 80 على حد الأحرار، وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيف على خلاف بينهم، هل الاعتبار بأدنى الحدود في حق الأحرار فيكون 80 أو العبيد فيكون 40. واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين، لكن هذا الحديث قرأه البيهقي وذكر أن المحفوظ أنه مرسل، قال عنه وأن يعني أنه من حديث الضحاك وهو صدوق كثير الإرسال وليس من حديث النعمان. طيب وعلى هذا فهو حديث ضعيف أيضا. والقول الثاني والثالث يتفقان في جواز الزيادة ويختلفان في النهاية، يقولون لك أن تزيد على العشرة لكن هل تبلغ الحد الذي لا تبلغ الحد الذي من جنسه أو أدنى الحدود عموما، هذا هو الفرق بين القولين الثاني والثالث. والقول الرابع أيضا يقول إيش؟ بالزيادة لكن لا يحدها بحد، يقول لا نهاية لها على حسب المصلحة. إذا هذه ثلاثة أقوال. قول الرابع أنه لا يزاد في التعزير على 10 أصوات، وهذا هو المختار لدى جماعة من الشافعية، أخذوا بظاهر ظاهر هذا الحديث بناء على أن الحد هو العقوبة المقدرة. ورواية عن أحمد حكى الموفق وابن القيم واختاره الصنعاني والشوكاني، الصنعاني والشوكاني أخذ هذا على ظاهره وهو مختار لدى جماعة من الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، ودليلهم حديث الباب وتقدم وجه دلالته أي بحمل الحد على العقوبات المقدرة. إذن صار عندنا أعلى التعزير في 4 أقوال، لا حد له مطلقا، 10 أصوات هذان متقابلان، وفي الوسط قولان إما أدنى الحدود من جنسه أو أدنى الحدود مطلقا، هذه 4 أقوال. طيب ما هو الترجيح، ما هو سبب الخلاف؟ قال الشيخ يبدو أن سبب هذا الخلاف اختلاف العلماء في دلالة هذا الحديث والمراد بحدود الله تعالى فيه. الخلاف في هذين الأمرين هذا هو سبب الخلاف. طيب ما هو الترجيح عند الشيخ؟ قال والأظهر والله أعلم هو القول الأول. ما هو؟ وهو أن التعزير لا يقدر بحد معين، لكن إن كان فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر، يعني كأنه مال إلى القول. إذا قلنا بهذا في الحقيقة أنه القول الثاني، إذا قلنا بهذا، لكن يمكن أن يقال الفرق بينهما أننا الأصل هو الإطلاق، لكن إن كان، لأنه ليس كل الأشياء فيها حد مقدر، إن كان فيها حد مقدر لم يكن، كأنه خليط بين القول الأول والثاني أو إلى الثاني أقرب. قال ابن تيمية وهذا عدل الأقوال وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. لكن إذا قلنا يقتل شارب الخمر في الرابعة ليس هذا فوق ما شرع من حده، فينظر هل كلام شيخ الإسلام يقصد به ترجيح الأول مطلقا أو خلطه بالثاني كما فعل الشارع. ويحمل هذا حديث الباب على التأديب الصادر من غير الولاة في غير معصية، على هذا لا يشكل على عدم حد التعزير، وإنما من الأب من المعلم من كذا إذا أدب في غير معصية فلا يبلغ 10 ضربات، كتأديب الزوجة من زوجها والولد من أبيه مثلا والتلميذ من معلمه مثلا ونحو ذلك. ويكون المراد بحدود الله محارم الله، ويكون المراد بحدود الله محارم الله، الله تعالى أعلم، أي وليس العقوبات المقدرة. نقف هنا وإن شاء الله المجلس القادم نحاول نجتهد في ختم ما بقي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.